كجاء، وهو بمعنى نأى، كقولهم راء في رأى. قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه جل وعلا، لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة إلى علم الخالق قليل جدا. ومن الآيات التي فيها الإشارة إلى ذلك قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قوله تعالى إن فضله كان عليك كبيرا، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم كبير، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، وقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى في موضع آخر أن فضله كبير على جميع المؤمنين، وهو قوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وبين المراد بالفضل الكبير في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أيها المستمع الكريم، هنا نهاية حلقتنا هذه، ولنا لقاء جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.